المرأة الزينة وكل ما يرغب في نكاحها من أشياء سيأتي ذكرها. والإحداد بالنسبة للمرأة أمر واجب، الإحداد بالنسبة للمرأة أمر واجب. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فقد استنبط بعض أهل العلم رحمهم الله، استنبط الإحداد من قوله فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فقول فلا جناح يدل على أنهن قبل ذلك كان عليهن جناح. وأما السنة فهي صريحة في الإحداد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وهذا صريح في وجوب الإحداد. ولهذا قال: لا يحل لامرأة، ونفي الحل يستلزم ماذا؟ الحرمة. وأكد ذلك بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر. وهنا جملة اعتراضية للفائدة، نقول: كثيرا ما يذكر الله كثيرا ما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في النصوص الشرعية، كثيرا ما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر. إن كنا يؤمن بالله ورسوله، لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إلى غير ذلك. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. فكثيرا ما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر. ما الحكمة؟ نقول: حكمة من ذلك أن الإيمان باليوم الآخر دافع وحاث على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فالإنسان لإيمانه بالله عز وجل ولمحبته لله يعمل. ما الذي يمنعه من المخالفة؟ إيمانه باليوم الآخر. إذا آمن أن هناك حسابا وجزاء وعقابا يمتنع من المخالفة. فمثلا يقول: لا أفعل كذا أخشى أن أعاقب يوم القيامة. فإيمانه بالله إيش؟ يحثه على العمل، وإيمانه باليوم الآخر يمنعه من المخالفة. فالإيمان بالله دافع، والإيمان باليوم الآخر مانع. هذا يدفع إلى العمل، وهذا يمنع من المخالفة. إذن الإحداد حكمه أنه أمر واجب، والإحداد مدته كما تقدم في الآية الكريمة أربعة أشهر وعشرا، وكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإحداد تابع للعدة، الإحداد تابع للعدة سواء طالت أم قصرت. فلو قدرنا أن امرأة مات عنها زوجها وهي حائل، يعني ليست حاملا، فكم عدتها؟ أربعة أشهر وعشرا. ولو قدر أن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل. إذن الإحداد في المسألة الأولى يكون أربعة أشهر وعشرا، وفي المسألة الثانية يكون إلى وضع الحمل. طيب، امرأة مات عنها زوجها فنفست أو ولدت بعد موت زوجها بيوم، من الغد مات ولدت، فهل عليها عدة؟ لا، نقول انقضت عدتها وانقضى إحدادها. حتى لو قدر أنها ماتت بعد أنها وضعت الحمل بعد موت زوجها بلحظات، يعني مثلا امرأة مثلا أخبرت كانت حاملا فأخبرت فقيل مات زوجك ففزعت وأسقطت جنينا تبين فيه خلق إنسان فصاعدا، تخرج من العدة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويدلك على هذا صريحا حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فخرجت تجملت وخرجت، فرآها أبو السنابل ابن بعكك فأنكر عليها، يعني كيف تتجمل وكيف تلبس هذا اللباس وتخرج مع أن زوجها قد مات قبل ليال، فأنكر عليها فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أنكر عليها وقال ليس لك هذا حتى يمضي عليك 4 أشهر و10، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، الكذب هنا بمعنى الخطأ، ليس الكذب والإخبار بخلاف الواقع، لا المراد كذب أبو السنابل يعني أخبر خطأ بالحكم الشرعي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال إنه لجاهد مجاهد. إذن المرأة إذا نفست أو ولدت بعد موت زوجها بليال أو بمدة فإنها تخرج من العدة، وأما إذا لم تكن حاملا وإنما كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10، والإحداد يكون تابعا، والإحداد يكون تبعا للعدة، يطول بطولها ويقصر بقصرها. المحادة ماذا تجتنبه؟ نقول الأصل أن المحادة كغيرها من الناس، انتبهوا أخوان، الأصل في المرأة المحادة أنها كغيرها فيما تلبس وفيما تذر وفيما تأكل وفيما تشرب وفي جميع أفعالها، وإنما يمتنع على المحادة يمتنع عليها أشياء خاصة. فالأمور التي تجتنبها المحادة 5 أشياء، المحادة تجتنب 5 أشياء. أولا مما تجتنبه المحادة لباس الزينة، لباس الزينة، فتجتنب لباس الزينة يعني ما يتزين به عادة فتجتنبه. ولذلك عرفنا الإحداد بأنه اجتناب المرأة الزينة وكل ما يدعو إلى نكاحها، فلا تلبس لباس زينة وإنما تلبس لباسا معتادا، يعني لباس أو ثياب البذلة التي تلبسها في بيتها عادة تلبسها. ولكن هل للإحداد أو للباس الإحداد لون خاص؟ الجواب ليس هناك لون خاص، وما اعتاده بعض الناس في بعض الأماكن أو في بعض البلدان من كون المرأة المحادة تلبس لباسا أسود هذا ليس له أصل، تلبس ما شاءت من الثياب، فالإحداد ليس له لون معين، كما أن الإحرام أيضا بالنسبة للمرأة ليس له لون معين، وما اعتاده الناس من كون المرأة تحرم في ثوب أخضر هذا ليس له أصل، تحرم بما شاءت من الثياب. إذن مما تجتنبه المحادة لباس الزينة، فلا تلبس لباس زينة وجمال. ثانيا مما تجتنبه المحادة الطيب بجميع أنواعه، سواء كان دهنا أم بخورا أم غير ذلك تجتنبه. والطيب، ضابط الطيب، كل ما يتطيب به عادة، الطيب كل ما يتطيب به عادة، وليس الطيب ما له رائحة طيبة، انتبهوا يا أخوان الفرق بين ضابط الطيب، الطيب ما يتطيب به عادة وليس الطيب ما له رائحة طيبة. وإنما نقول كذلك لأن بعض الفواكه لها رائحة طيبة، التفاح له رائحة طيبة، البرتقال له رائحة طيبة، اليوسف فندي له رائحة طيبة، فلا نقول مثلا للمحرم والمحادة لا يجوز للمحرم أكل التفاح، ما حد يقول بهذا، ولا يجوز للمحرم أكل البرتقال لأنه له رائحة تعلق باليد، نقول لأن هذا ليس طيبا، الطيب ما يتطيب به عادة. كذلك أيضا الصابون، الصابون يجوز للمحادة أن تستعمل الصابون ويجوز للمحرم أن يستعمل الصابون، لأن الصابون ليس طيبا، لم نرى أحدا يضع في جيبه صابون وإذا دخل المسجد يفركها ويعركها بوجهه أو بلحيته يتطيب، الصابون يستعمل للتنظيف. إذن ضابط الطيب ما يتطيب به عادة، هذا ضابط الطيب. من الطيب يدخل في الطيب الزعفران، الزعفران نوع من الطيب بنص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر السابق: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وبناء عليه لا يجوز للمرأة المحاد أن تشرب شرابا فيه زعفران، يعني قهوة فيها زعفران، هذا لا يجوز لأنه استعمال للطيب. كما أن المحرم أيضا لا يجوز له أن يشرب ما فيه الزعفران لأنه استعمال للطيب. إذن مما يحرم على المحادة الطيب. ثالثا مما يحرم على المحادة التحسين، وهو التجميل بالحنة والكحل والمساحيق والمكاييج ونحوها. فلا يجوز للمرأة المحادة أن تستعمل ما فيه تحسين وتجميل للوجه وغيره، لأن هذا مما إيش ينافي الإحداد، ينافي الإحداد. والإحداد كما تقدم هو ترك المرأة الزينة وكل ما يدعو إلى نكاحها. فيدخل في الزينة استعمالها للمكاييج، ما تستعمل مكاييج ولا مساحيق ولا ما يسمى بالروج ولا الحنة ولا الكحل، إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك، إذا اضطرت فلها أن تستعمل الكحل ليلا وتمسحه نهارا. مما يحرم أيضا على المحادة أو مما تجتنبه المحادة الحلي، يعني أن تلبس الحلي سواء لبسته في يدها أو في صدرها أو في هامتها أو في أصابعها أم غير ذلك، فلا يجوز لها أن تلبس الحلي في أي موضع من البدن، لأن هذا من أيضا من الزينة. الأمر الخامس والأخير مما تجتنبه المحادة الخروج من المنزل، الخروج من المنزل. فالمرأة المحادة يجب عليها أن تحد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، حتى لو قدر أنها حينما مات زوجها لم تكن في البلد، يعني مثلا ذهبت إلى مكة أو ذهبت لزيارة أهلها ومات زوجها، مات زوجها، فإنه يجب أن ترجع وتمكث مدة العدة والإحداد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، إلا إذا كان عليها ضرر، كما لو كان زوجها قد سكن في بلد بعيد وليس عندها من يقوم عليها ويرعاها ويتولاها، فحينئذ تنتقل إما إلى بيت أهلها وإما إلى بيت أهل زوجها. لكن الأصل أنه يجب عليها أن تعتد وأن تحد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه.